شخص جاءني وقرع الباب وطلب مني نقودا وهو غير مسلم فقضيت حاجته، هل علي إثم في ذلك؟ إذا كنت أعطيته لله فأنت مأجور ولو كان كافرا، إذا كان ليس حربا لنا، ليس بيننا وبين حرب كالكفار الآن العمال في أي مكان، أو جاء لمسألة يسأل عنها أو لحاجة أو لبيع بعض التجارة أو ما أشبه، لا بأس. إذا أعطيته شيئا لا حرج. يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم من الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالإحسان إلى كافر المستأمن أو المعاهد أو الذي عندنا دخل لحاجة مؤمن لا بأس أن يحسن إليه. وثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر جاءت من مكة في وقت الهدنة تطلب مساعدة من ابنتها وهي كافرة، فأمرها النبي أن تساعد أمها، وكان عمر يساعد وقاربه في مكة من الكفرة في وقت الهدنة تعليفا لهم لعلهم يهتدون. أما إذا كان بيننا وبين الحرب في وقت الحرب لا، لا يعطى شيء لأنه مساعدة علينا، لكن بيننا وبينها الحرب لا يعطى شيئا، بل يجب أن يجاهدوا. أما في حال الأمن في حال العهد الذمة إذا جاءونا لبيع حاجات مؤمنين وساعدناهم فلا بأس لمصلحة شرعية.